في دعاء السجود والركوع، وما هو أول ما يقع على الأرض بعد الرفع من الركوع، وما هي حركة اليد اليمنى بسبابتها في التساوي؟ إذا سجد رجع لصوت الركوع تعظيم الرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فأعظمه للرب، يقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت ومنك امنت ولك اسلمت وجعلك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ولما استقلت بك، لكل هذا يقع في الركوع مشروع. والواجب مره سبحان ربي العظيم والباقي سنه، والسجود كذلك سبحان ربي الاعلى الواجب مره والباقي سنه، كثير الثلاث او خمس او سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، ويقع في السجود ما تيسر الذي كان يكفي السجود، ويقول عليه الصلاه والسلام واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقالوا يستجيب له، ويقول عليه الصلاه والسلام اقرب ما يكون عند ربي هو سائل فاجتهدوا الدعاء، ويقول في حديث علي كان اذا سجد يقول لك اللهم لك سجدت وقد امنت ولك احسنت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق على قسمه ووصله تبارك الله في سنه الخالقين، وكان يقول في سجود صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكره وجله واوله واخره وعنك المستقبل، واول ما يقع على الارض ركبتين على صح ثم اليدين ثم الجبهه والان، هذا اول ما على هذه الواحده اولا الركبتان ثم اليدان ثم الجبهه والان، والرفع يرفع اول الجبهه والان ثم يرفع اليدين ثم الى هذه الركبتين، هذا هو المشروع. واما على الروايه في اليدين فقط الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لان في اوله لا يبك ولا يبك البعيد، والبعيد يبك على يديه اولا، فدل ذلك على المصلي لا يبك على يديه يرفع على ركبتيه ثم يديه. اللهم قال غير بعد كما قال يعني بغيره بل يضع يديه على ركبتيه، فهذا فيه انقلاب، والارجح والاظهر ان الروايه بل يضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فاذا اقتضى الحديث قريب ويوافق ايضا الحديث الواحد في هذا الباب وما جاء في معناه.